بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب رياض الصالحين، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. قال: باب الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. وهذا أيضا بين كتاب الأدب، كما سبق قبل بابين قال: كتاب الأدب، هذا كتاب عام، وأبواب في هذا الكتاب. قال: باب الحياء، باب حفظ السر، باب الوفاء بالعهد، هذه أبواب داخل كتاب الأدب. فمن الأدب الإسلامي ومن أخلاق المسلم أنه يوفي بعهده وينجز وعده. فإذا وعد المسلم فإنه لا يجوز له أن يخلف، وإذا اتفق على عهد أو عقد وجب عليه أن يوفي بذلك، ما لم يمنعه عارض شرعي. قال النووي رحمه الله مفتتحا الباب، قال: قال الله تعالى: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وقال تعالى: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إن من أخلاق المسلم الوفاء بالعهد وإنجاز الوعد. فإذا وعد لا يخلف، إذا عقد لا ينقض. ولذا فالمسلمون أصحاب صدق، وهذه الأخلاق إن بقيت في الأمة وفي المسلمين رفعتهم، وكانت سببا في دخول الناس في دين الله أفواجا. كم من الأمم دخل في الإسلام بسبب ما رآه من أخلاق المسلمين الطيبة، وكم من الأمم في هذا الزمن يصد عن الإسلام بسبب الأخلاق الفاسدة التي عليها كثير من المسلمين، ومنها عدم الوفاء بالعهود وإنجاز العهود وإنجاز الوعود. ترى كثيرا من الناس يعد ويخلف، يعقد وينقض، وهكذا. ولذا في الحقيقة هذه من الصور السيئة التي تسببت في نفرة كثير من الناس عن دين الله سبحانه وتعالى. تراهم يقول لك فلان، ويذكر لك إنسانا هو ربما في ظاهره من أهل التدين، ويقول لك هذا من أكثر الناس نقدا للوعد والعهد وعدم الوفاء بالعهد والوعد، هذا من أكثر الناس لا يصدق في وعوده ونحو ذلك. وإلا لعلكم تلحظون على يعني المشهد العام في الأحوال السياسية في البلاد والعباد، هذه الصورة بدرجة، أو هذا الأمر بصورة ودرجة. انظر إلى كثير من الناس في هذه الأيام يقول الفئة الفلانية، لا، الفئة الفلانية يكذبون، يخادعون، يلاوعون، السلفيون لا، فيهم صدق، فيهم كذا. فانظر إلى أثر ذلك. إن الصدق منجا، إن الوضوح والصدق وإنفاذ الوعود والعهود والعقود منجا ورفعة. أما خلف الوعود فهذا ليس من خلق المسلم الصادق. ولذلك كثير من الناس في هذه الأيام سواء أهل الدنيا أو أهل الدين يعيبون على كثير من الساسة الموجودين الآن نقض الوعود. نقض الوعود يعني من الوعود، إحنا مش ممكن أبدا ندخل الشيعة بلدنا، وبعد شهور قليلة جدا، لا نقول سنين، يعني السابقون من الظلمة لما كان بينهم وبين الشيعة بعض الخلافات السياسية لم يدخلوا الشيعة مصر سنين طويلة، يعني من أيام السادات لم يدخل الشيعة مصر، وما كان يجرؤ شيعي واحد على أنه يظهر في مصر ويتكلم لمجرد خلاف سياسي كان موجود. فكيف بالخلاف الشرعي الديني؟ ولذلك من أقبح ما يكون من نقض الوعود والعهود أنك تعد وتخلف في أمر من أمور الدين أكثر، يعني لو واحد وعد وأخلف في أمر دنيوي شيء قبيح، فما بالك إذا وعد وأخلف في أمر هو أصلا ليس له أن يعد، إنما هذا دين، دي عقيدة، يعني هو مالوش أن يعد ويقول لا أنا وعدكم أن أنا مش هدخل الشيعة، لا ده أصلا ده مش محتاج وعد، ده مش محتاج وعد ولا محتاج عهد، ده أمر شرعي. فنسأل الله العفو والعافية. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. لذلك المسلم في عموم حياته، بعيدا عن السورة اللي ضربناها هذه مثال، في عموم حياته إذا كان يقول ويخلف هذا إنسان لا يأتمنه الناس، هذا إنسان لا يأتمنه الناس، وإنك تجد الناس لا يحبون التعامل معه. لماذا؟ لأن إنسان لا يصدق، يعد ويخلف، يعقد وينخض، فهذا الإنسان لا يصدق، وهذا خلق سيء. أما المسلم الصادق فهو يعد ويصدق، يعقد ويوفي. ولذلك كثير من الناس تراه يثق في أهل الدين أو يحب الدين بسبب هذه المعاملات، يقول لا فلان تعاملت معه لا يخلف ميعاد أبدا، أو لا يخلف وعد أو عهد أو نحو ذلك، ولذا فتراه قد ترك فيه أثرا طيبا. ثم قال النووي رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. متفق عليه. زاد في رواية لمسلم: وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق ثلاث، وفي الحديث الآخر قال آية المنافق أو أربع: من كن فيه كان منافقا خالصا، من كانت فيه ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا أؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. آية المنافق ثلاث، الآية يعني العلامة، ويراد بذلك أن هذا شيء واضح حتى صار كالآية، يعني كالشيء البارز العجيب، وسميت الآية آية لما فيها من غرابة واستغراب وعجب حتى يعجز الناس عن الإتيان بمثلها، الآية من القرآن يعني. والآية العلامة البارزة من العلامات البارزة في المنافقين، هذه العلامات، وليس هذا معناه أن هذا حصر لخلق أو أخلاق المنافقين، وإلا المنافق أو أخلاق المنافق سيئة كثيرة تزيد على هذا العدد بكثير، وإلا لو أنك حصرت أخلاق المنافقين في القرآن وحدها تتجاوز 20 خلق ذكرت في القرآن. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يراؤون الناس، قول الله سبحانه وتعالى إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها، هذه كلها من أخلاق المنافقين. لكن أبرز أخلاق المنافقين هذه الأخلاق، هذه أصول أخلاق المنافقين، هذه أصول أخلاق المنافقين. فكل خلق ذميم سيتفرع عن هذه الأخلاق الثلاثة. انتبه. قال: إذا حدث كذب. إذا حدث كذب يقول باللسان ما ليس في قلبه. والمنافق أبرز شيء عنده أن يظهر ما لا يبطن. إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف، هذا من أبرز أو هذه من أبرز صفات المنافقين، أنه إذا وعد يخلف الوعد. نسأل الله العفو والعافية. وبعض الناس يظن أن هذا أمرا هينا، تراه يعد ويخلف وكأنه لا يفعل شيء، بل بعض الحمقى في الحقيقة يفعل ذلك من باب المزاح، من باب المزاح، وهذا باطل. النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول ولا يفعل إلا حقا، فيمزح بوعد بخلف الوعد، إن يقول لك أنا أديته معاد بس هديله بومبة، أديله بومبة، دي الإخوة العاجم عارفينها، أديله بومبة يعني هكذب، يعني هيسيبه يفرقع، هيسيبه ينفجر، هيسيبه مش هيعي، يعني مش هيوفي بوعده معه ونحو ذلك. وبعض الناس يعتقد ذلك من خفة الظل، إن يعد ايه ويخلف ونحو ذلك، هذا من النفاق والعياذ بالله. ولذا احترز من كل قول وفعل يعرضك لخلف الوعد. بعض الناس يقوم يتفق على مواعيد ويتفق على أشياء وهو عارف أنه مش هيوفي، هذا نفاق. أو هو ربما في شك هيوفي ولا مش هيوفي. لا، لا تعد إلا إذا كنت قادرا على الوفاء، وعند ذلك إذا عجزت فإنه يرفع عنك الإثم في ذلك. لكن لا تعد وأنت تعلم أنك لن توفي، أنك لن توفي، وإلا علق الأمر على مشيئة الله، علق الأمر على مشيئة الله، كأن تقول له إن قدرت أن أفعل سأفعل إن شاء الله. طيب تأتي مسألة وهي لو قال له سأفعل إن شاء الله هكذا، هذه الكلمة في الحقيقة فيها استثناء بالفعل، لكن انتبه أن أعراف الناس في زماننا الآن منها، بل في كل زمان في الحقيقة، أن من أعراف الناس أن كلمة إن شاء الله أحيانا يقولها المسلم لا يقصد بها الاستثناء، إنما يقصد بها الإيش؟ التبرك. أحيانا المسلم من كثرة اعتياده الكلمة يوم يقول كلمة إن شاء الله من باب التبرك، ليس من باب الإيش؟ الاستثناء، يعني ارجع الأمر إلى الله هيحصل أو مش هيحصل، لا بيقول من باب التبرك. أضرب لك مثال، يعني بعض إخوان الناس أحيانا لما تيجي تسأله تقول له أنت حضرتك اسم الكريم، اسم الكريم إيه؟ اسمك إيه يعني؟ ما اسمك؟ يقول لك أخوك محمد إن شاء الله، محمد إن شاء الله. هذه كلمة لا تتفق مع المعنى، لكن هو من كثرة ما تعود على كلمة إن شاء الله صار يقولها من باب التبرك. ولذلك إذا قلت لإنسان وهو عنده أنك ممكن بتقولها من باب التبرك، لا لا يجوز. يعني تقول له، بيقول لك إن شاء الله نتقابل الساعة 10، تقول له هقابلك الساعة 10 إن شاء الله، هو الراجل مشي على أنك هتعمل إيه؟ ستلقاه الساعة 10، لكن أنت قصدك إن شاء الله احتمال واحتمال، يجوز شرعا. لكن لما كان في عرف الناس أنها تقال أحيانا للتبرك، يبقى يبد أنك تعمل إيه؟ تبين له المقصود من إن شاء الله هذه تبرك ولا استثناء. يعني تقول له أنا معدنا الساعة 10 لكن أنا هحاول أجي إن شاء الله، يبقى ده ظهر منه أنك على احتمال من الاحتمالين. إنما تقول له معدنا الساعة 10 ماشي إن شاء الله، وأنت راجل فقيه بقى إن شاء الله عندك يعني إيه؟ يعني ممكن أجي وممكن ما أجيش. لا، هذا كذب، هذا كذب. ولذلك العلماء يقولون في اليمين، يعني في الاستحلاف تحديدا، في الاستحلاف يقولون اليمين على نية المستحلف، اليمين على نية المستحلف مش على نية مين؟ الحالف. يعني مثال، لو طلبت منك أنا أن تحلف على أمر لا يجوز لك أن تعرض عند ذلك، لماذا؟ لأن اليمين على نية من؟ المستحلف، أنا اللي طالب منك تحلف. يعني أضرب لك مثال في صورة توضيحية، مثلا أنت أريد منك أن تحلف، هل رأيت الأخ إبراهيم اليوم؟ فأنت تريد أن تعرض فقلت لي والله ما رأيت إبراهيم، تقصد إبراهيم آخر وأنا أقصد إبراهيم معين. يعني مثلا أنا أقصد مثلا إبراهيم أحمد، فقلت لك هل رأيت الأخ إبراهيم النهاردة؟ أنا أقصد إبراهيم أحمد، فقلت لي أنت والله ما رأيت إبراهيم، تقصد إبراهيم من؟ زيدان مثلا، إبراهيم آخر. هذا كذب، ليس تعريض، ده اسمه كذب هنا. لماذا؟ لأن اليمين على نية المستحلف، لأن أنا اللي بطلب منك ماذا؟ تحلف. لكن العكس ممكن، يعني ماذا؟ لو إنسان في موقف وله وجه شرعي فيه، له وجه شرعي فيه، وأنه لو أظهر لكان في ذلك ضرر شديد جدا ولم يطلب منه اليمين، فقال له إنسان مثلا أنت من أي منطقة؟ فقال والله أنا من ماء، وتركه وانصرف. أنا والله من ماء، الراجل بقى اللي سأله أنت من أنه منطقة؟ في منطقة اسمها ماء فعلا، ومنطقة تانية وتالتة اسمها ماء العراق، ماء الشام، ماء مثلا بدر. فقال له أنت من أي منطقة؟ قال أنا من ماء، ومشي، وهو لا من ماء عراق ولا من ماء أصلا الشام، إنما يقصد من أي ماء الذي خلق منه الإنسان. يعني هنا ينفع، لماذا؟ لأن أنا الذي أقول، فأنا الذي أقول بنيتي. لكن لو أنت طلبت مني أن أصرح بالأمر فقلت لك احلف بالله أنك لم ترى إبراهيم، احلف بالله أنك لم ترى إبراهيم، فقلت أنت والله ما رأيت إبراهيم، تقصد إبراهيم أخ، هذا كذب. ولذلك النية على اليمين على نية المستحلف. نعم. قال آية المنافق ثلاث، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. إذا أؤتمن يعني جعلوه أمينا على شيء يخون هذا الشيء، لأنه إنسان لا يوفي بعهوده ولا بمواثيقه، وهذه أخلاق المنافق. أما المسلم فلا. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم آية المنافق، أبرز أخلاق المنافقين. طيب هل يكون في المسلم شيء من ذلك؟ نعم، وارد أن يكون في المسلم ذلك. إذا حدث كذب أليس في المسلمين من يكذب؟ وارد أن يكذب، وكل إنسان خطاء، ومن الأخطاء الكذب. هل من الممكن أن يعد المسلم ويخلف؟ نعم، وارد. كل هذه الذنوب أو كل هذه العلامات ممكن توجد في المسلمين، ممكن توجد في المسلمين، بل قد توجد في بعض الصالحين، قد توجد، لكن توجد على سبيل الإيش؟ توجد على سبيل الزلة والسقطة، يعني تحصل له زي زلة سقطة. أما المنافق فهذا أصل عنده، آية المنافق، يعني هذه أخلاق المنافقين، غالب حالهم كذلك إن لم يكن هذا حالهم. ولذا فالمسلم إذا كان يغلب عليه هذه الأخلاق فهذا قريب جدا من المنافقين. طيب هل يصير منافقا كالمنافقين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني المنافق الاعتقادي؟ إذا كانت فيه هذه الأخلاق فكلها أخلاق ذميمة، حتى ولو كانت فيه كل هذه الأخلاق، كما في الحديث أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا. هل المقصود هنا أن يتحول من الإسلام إلى النفاق؟ لا، الجواب لا، إنما المقصود أنه كان منافقا خالصا، أي تحول إلى أخلاق المنافقين الخالصة، تحول إلى أخلاق المنافقين الخالصة، وليس معناه أنه ارتد من كثرة مثلا ما يعد ويخلف ويكذب ويخون ونحو ذلك. نعم هذه أسوأ الأخلاق، لكن فرق بين النفاق المخرج من الملة وبين النفاق العملي. فالمسلم إذا فعل هذه الأشياء وأكثر منها كان يشبه المنافقين من جهة العمل، من جهة العمل. قال أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. إذا اؤتمن خان، وإذا حدث كذب، وإذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. وهذه الرابعة، إذا خاصم فجر، من أخلاق المنافقين إنه في الخصومة يفجر، أما المؤمن وفي الخصومة تراه يتجنب شدة الخصومة، يتجنب الصدام مع أخيه المسلم، بل يحرص على أن يكون الصلة بينه وبين أخيه المسلم، يحرص على يعني الإصلاح ونحو ذلك، حتى ولو وصل الأمر إلى طريق مسدود في الصلح بينه وبين أخيه المسلم فإنه لا يفجر. خلاص يقول سأعتزلكم بالمعروف، وسأتركك بالمعروف، وأهجرك بالمعروف. لكن المنافق إذا خاصم فجر، لا يتركك أبدا في حالك، يظل يبحث ويحفر من تحت قدميك ويخرب من ورائك ويحرض ويؤلب وكذا وكذا. ولعل إحنا حياتنا مليئة الآن بالمنافقين على هذا النوع، ولا سيما أنتم ترون في السياسة الآن، إذا خاصم فجر والعياذ بالله يختلف، خلاص يجيبك من السماء يحطك فين؟ في الأرض. إذا خاصم فجر، نسأل الله العفو والعافية. قالوا عن جابر رضي الله عنه قال قال لي النبي صلى الله عليه وسلم لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. البحرين هذه أين البحرين؟ أين البحرين؟ ها؟ جزاك الله خيرا. بالفعل البحرين هي أرض العراق في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، البحرين هي أرض العراق، وليست البحرين اللي هي ليش العزبة اللي هي موجودة دلوقتي اسمها عزبة البحرين دي. البحرين أرض العراق، بلاد العراق سميت بذلك لأنه يحدها البحران. قال لو قد جاء مال البحرين أعطيتك هكذا وهكذا وهكذا. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام جابر بن عبد الله جالس معه، ولعل ذلك بعد وفاة أبيه، لأنه جابر بعد وفاة أبيه كان قد أصابه الدين الشديد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو جاء مال البحرين، لو ربنا سبحانه وتعالى فتح لنا البحرين وجاء مالها، سأعطيك هكذا، لا وهكذا وهكذا، أو قال له النبي صلى الله عليه وسلم سأعطيك هكذا وهكذا وهكذا، ثلاث مرات. قال فلم يجئ مال البحرين حتى قبض النبي صلى الله عليه وسلم. فلما جاء مال البحرين، قبض يعني مات، فلما جاء مال البحرين أمر أبو بكر رضي الله عنه فنادى من كان له عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عدة أو دين فليأتنا. أبو بكر رضي الله عنه قال اللي كان له أي وعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، أي دين أي نحو ذلك، فليأتنا. قال فأتيته وقلت له إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي كذا وكذا، يعني قال لي إن جاء مال البحرين سأعطيك كذا وكذا وكذا. قال فحثى لي حثية، أبو بكر يعني راح لام من المال من المال كذا، حثى لي حثية. قال فعددتها فإذا هي خمسمائة، أعطاني كذا حبة كوم كذا قال لي خد دول، 500 دينار درهم الله أعلم. فقال لي خذ مثليها، خذ مثلي وخذ كمان إيش مرتين زيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان وعده أن يعطيه هكذا هكذا هكذا ثلاث مرات. فيأتي أبو بكر رضي الله عنه فيوفي بوعد النبي صلى الله عليه وسلم. انظر أبو بكر ما قال لهمش والله بصوا خذوا بالكم بقى ده واحد كان قبل مني وأنا ما إيش دعوة ودي مش مسؤوليتي أنا ونحو ذلك. لا، وفى بوعدي وعهد من كان قبله. وانظر إلى المسلمين كذلك في الحقيقة، لما قال من كان له عيدة كم واحد جملة أبو بكر تظن أنت اللي هم معاهم وعد 2-3-10 ما راحوش عملوا مظاهرات وكل واحد بقى كذب وكتب له بتاعه كده وقال لك أنا من شهداء الثورة وأنا من مصابي الثورة وأنا مش عارف إيه إنا لله وإنا إليه راجعون. كل ده كذب، كل هذا والعياذ بالله من الكذب. ولذلك أخلاق المسلمين هي كنزهم، ولذا فإنه إذا ضاعت أخلاق المسلمين أفلسوا وصاروا لا كنز عندهم إلا نفوسهم المادية والعياذ بالله. نفوسهم المادية بقى هي دي اللي يعتقدوها أنها كنوز والعياذ بالله. ولذلك ترى فيهم بعد ذلك الكذب، ترى فيهم النفاق، ترى فيهم الخلف، وترى فيهم كل هذه الأخلاق السيئة. ولذا فإن من علامات الساعة في آخر الزمان أن تذهب الأمانة وتقل في الناس، كما قيل في الحديث حتى يقال إن في بني كذا رجل أمين، في بني كذا رجل أمين. انظر بقى ندرة في الناس. ولذلك أخلاق الأمم هي عمادها الأول، والأمة الإسلامية هي أعظم الأمم لأنها أمة الأخلاق. ومن هذه الأخلاق الوفاء بالعهود وإنجاز الوعود. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق في القول والعمل وحسن الخلق في القول والعمل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. نمضي على هدي الصحابة والسلام، خير القرون مكانة في الأمة.